أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكما ينبغي على المسلم أن يتحلى بخلق الكرم الذي هو ممدوح وفضيلة، يجب عليه أيضا أن يبتعد عن صفة البخل التي هي مذمومة ورذيلة. يقول إمام الصنعاني رحمه الله، وهو أي البخل؟ منع ما يجب بذله من المال شرعا أو عادة. لأن البخل أيها الفضلاء لم يكن حتى قبل الإسلام من خصال الشرفاء، ولا هو بعده من صفات أهل الإيمان الأتقياء. يقول ابن بطال رحمه الله، وأما البخل فليس من صفات الأنبياء ولا الجلة الفضلاء، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرضي العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه البخاري. قال الملا علي قارئ رحمه الله، وأعوذ بك من البخل أي من عدم النفع إلى الغير بالمال أو العلم أو غيرهما ولو بالنصيحة. ويقول الإمام القيم رحمه الله، الجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وأسوق لك بعض أقوال السلف عن البخل، فقد قال علي رضي الله عنه، البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. وقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتصبر. وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل، فقال، هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. وعن طاووس قال، البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه. وقال محمد بن منكدر، كان يقال، إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله، لا أرى أن أعدل بخيلا، لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. وقال بشر الحارث، البخيل لا غيبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنك إذا لبخيل. ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، صوامة قوامة إلا أن فيها بخلا. فقال، فما خيرها إذن؟ وقال، النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وقال، لا تزوج البخيل ولا تعامله، ما أقبح القارئ أن يكون بخيلا. قالت أم البنين، أخت عمر بن عبد العزيز، أفل للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. وقال الشعبي، لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. وقال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه، قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. وقال يحيى بن معاذ، ما في القلب للأسخياء إلا حب، ولو كانوا فجارا، وللبخلاء إلا بغض، ولو كانوا أبرارا. وقال ابن المعتز، أبخل الناس ماله أجودهم بعرضه. وقال أيضا، بشر مال البخيل بحادث أو وارث. وقال ابن القيم، والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان بدنه فهو الجبن، وإن كان ماله فهو البخل. وقال الماوردي: الحرص والشح أصل لكل ذم وسبب لكل لؤم، لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ويبعث على القطيعة والعقوق. أيها المستمع العزيز، يا من ابتليت بهذا الداء، إن كنت متيقنا من أن الله جل وعلا هو الغني الرزاق، فلماذا تمتنع عن الإنفاق والبذل والعطاء؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن كان الخلف على الله حقا فالبخل لماذا؟ ويقول الإمام القرطبي رحمه الله: فمن استنار صدره وعلم غنى ربه وكرمه أنفق ولم يخف الإقلال. البخل داء فتاك، كم فرق من أحباب وأغلق بيوتا وهدم أسرا ودمر مجتمعات وزرع الحقد والغل في الصدور، فتقطعت الأواصر وانصرمت الوشائج، وقام على أساسه سوق الحسد والبغض، وهو من أدوأ الأدواء وأخبثها، يشعر بأن صاحبه لا يثق في الله تعالى، فهو دائما يسيء الظن بخالقه ويحسب أنه لن يرزقه ولن يكرمه، وأن هذا الذي بين يديه من الخير والمال والنعمة لو انقضى فلن يأتي بعده خير ولن يخلف الله عليه بسواه، وأن أمواله لو تصدق منها صار فقيرا معوزا كالمتصدق عليهم. وما أيقن هؤلاء الظانين بالله ظن السوء أن المال لا تنقصه الصدقة بل تنميه وتبارك فيه، وهو مع ذلك يمنع صاحبه السيادة، فالبخيل ليس بسيد في قومه. قال صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: الجد بن قيس. على أن نبخله؟ قال: أي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب. فانظر كيف عد النبي صلى الله عليه وسلم البخل داء مانعا من سيرة الرجل وإمامته، وانظر كيف سود على القوم: أدنى أنداهم كفا وأوسعهم عطاء وأكرمهم وأبذلهم للمعروف. وماذا يفعل العبد بالمال إن لم يكتسب به الحسنات ورفعة الدرجات أو الذكر الحسن في الدنيا والسعادة فيها مع السعادة الخالدة في الآخرة؟ وقد نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأسعد الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: ذامن البخلاء، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا ذم ووعيد من الله للبخلاء بأن يجعل عاقبة أمرهم عسرى، فلا يعرف اليسرى والسهل إليهم سبيلا. وهذا حظ البخلاء: يشقى أحدهم في جمع المال ويتعب، ثم لا يجد من ذلك المال راحة لكونه لا يمتع به نفسه ولا ينعم به في حياته ولا يصرفه في وجوه الخير ولا يعرف لله به حقا، فيكون العسر الأكبر يوم القيامة، فيحاسب على كل درهم ودينار. فما أبأس البخلاء، يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء. وقد نهى الله تعالى نبيه الكريم عن البخل فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فلم يكن البخل يعرف طريقه إلى رسول الله، وكان من عند الناس كفا، ما يقع شيء في كفه إلا أنفقه. وصف الله عباده المؤمنين الذين إضافهم إلى نفسه فسماهم عباد الرحمن، فنفى عنهم البخل فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حذر الله البخلاء الذين يزين لهم الشيطان البخل والإمساك، مبينا أن البخل شر عظيم وداء عضال مهلك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ومع ذلك قد يفرح البخيل بما أمسكت يده ويحسب أنه قد رابح ويعجب بكثرة ماله، وما علم أن هذا المال سيطوقه في نار جهنم إن لم يرحمه الله. وبين الحق جل وعلا أن البخل لا يعود ضرره إلا على أهله، فقال عز من قائل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولله در القائل: وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر، تكفل بالأرزاق الخلق كلهم، وللضب في البيداء والحوت في البحر، فعالج نفسك وفقك الله، وذلك باستئصال هذا الداء القتال والمرض العضال قبل وقوفك بين يدي الكبير المتعال، فحينها لا ينفعك الندم على ما فرطت من الخيرات ولا تغني عنك الحسرات، فتقول بعد ذلك كما أخبرنا عنك رب الأرض والسماوات: يا ليتني قدمت لحياتي. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.